ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بمراد الله قال إن الأعمال من الإيمان ما أحسن كلام الرسول فوق كل كلام. نعم نعم نعم. يسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد، واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقوا الصحابة وأدركوه فقتلوه، فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوعه، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع. وهذا القول أقرب للصواب، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقرار. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقرار، لكن هربا من إقامة الحج عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويتعب القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع، هذا كل مستهزئ. نعم وليد. نعم. هذا يعني مضى في الشهاده. هذا ايش؟ مضى يعني اشتغل يعني. نعم. هذا ما قلت اشتغل له. ها؟ ها؟ انه لا يمكن. ايش؟ ما قال محال. قال لم يثبت. اي فرق بين هذا وهذا. هذا يا شيخ. قال القائل اصلا كلام الله يثبت. احسنت. هذا كلام وارد، لكننا لسنا نقول هذا مستحيل، نقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بصورة، صورة إما شمسية وإلا فيديو تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في فرج هذا المرء، هل يؤخذ بذلك؟ فيديو أي كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذا لأن فيه طريقة يسمونها دبلجة. نعم، بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن أنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يدبلج، الكلام يمكن يدبلج إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها، الحروف الهجائية، أمكنهم أن يركبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدونهم، وهذه بلوى في الواقع، إذ يستطيع كل إنسان أن يكذب على أي شخص ويقول اسمع كلامك وهو ما قال هذا، لكن صفوا الحروف بعضها إلى بعض وأخرجوا جملا. أليس كذلك شيخ صالح؟ نعم. قديم؟ سبحان الله، هذا ما بلغنا العلم إلا أخيرا. ايش؟ نعم. اي قراءة؟ يعني لو فرض ان الشهود قالوا والله احنا ما نستطيع ان نشهد بان ذكره في فرجه، صعب، لكن نشهد ان الرجل راكب وانه يهز عليها. نعم هكذا،

نعم أخذنا لا الأخير شرحناه ولكن شرحناه فوائد أن المرتد يقتل مالا يجب توبة مقبولة.